السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل جلاله وعز ثناؤه وتقدست أسماؤه سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وصفوة الله من خلقه أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقبلت ليلة الجمعة أمة الإسلام، وأقبل معها الخير العميم والأجر الكبير في ثنايا ذكرنا لربنا الكبير المتعال، وصلاتنا وسلامنا على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى نبي الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا رب أسعدنا برؤية وجهه، فالشوق زاد مع الحياة توقدا. صلى عليك إلهنا، ما أشرقت شمس وما لبى المصلون الندى، فاستكثروا جمعتكم هذه من صلاتكم وسلامكم على إمام الهدى وسيد الورى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المجلس عسى أن يكون باب خير ومجلس ذكر ورحمة وأجر عظيم من ربنا الكريم، ونحن في رحاب بيته الحرام في هذه الليلة الكريمة المباركة، ليلة الجمعة. ما زال مجلسكم أيها المباركون موصولاً بالحديث عن تلك الفصول العظام الممتلئة تعظيماً لذي الجلال والإكرام، وتعظيماً لدينه وشعائره وحرماته التي عظم الله شأنها ورفع قدرها في كتابه الكريم. حرمة دينه سبحانه وتعالى، وحرمة كتابه، وحرمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. تلك الحرمات وتعظيمها والشعائر وتقديرها التي أفاض فيها المصنف رحمه الله الإمام القاضي عياض في هذا السفر المبارك الذي نتدارسه، كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أفاض فيها المصنف رحمه الله وذكر وقرر كلام أهل العلم وما تقرر من قواعد الشريعة ونصوصها بوجوب تعظيم تلك الحرمات وإعزاز تلك الشعائر في ديننا أمة الإسلام، وما مضى من الفصول تأكيد وتعظيم لهذا الأصل الجليل العظيم في ديننا وشريعتنا معشر المسلمين، تأكيداً وتقريراً على أننا أمة ربانية عظيمة مهيبة مهابة تجل دين الله وتعظمه وتوقره وتقف عند حدوده سبحانه وتعالى. وإذا كانت أمة بهذه المثابة ترعى تعظيم ربها وخالقها وتجل دينه وشريعته وأحكامه والحلال والحرام، فإنها أمة خير، وسيؤول أمرها إلى خير مهما تغيرت بها الظروف وتمادى بها الزمان. الفصل الذي نتدارسه الليلة ذو صلة بالفصل الذي تدارسناه ليلة الجمعة الماضية، فإن الحديث هناك فيما مضى كان عن فصل ساقه المصنف رحمه الله تعالى في بيان وتقرير حكم المفتري الكذب على الله عز وجل بادعائه الألوهية والعياذ بالله، أو بادعاء الرسالة وأن الله بعثه، أو ينفي أن يكون الله عز وجل ربًا وخالقًا له. وهذا الكلام والاعتقاد والقول والفعل بما تضمنه من كفر صريح ساق فيه المصنف رحمه الله كلام أهل العلم في بيان أثر ذلك في منافاته لتعظيم الله سبحانه وتعالى. أما فصل الليلة الذي نتدارسه فحديثه ذو صلة به، وهو حكم من تكلم بما زل به اللسان وسكان سخيفا من اللفظ وتجاوزا فيه استخفاف بمقام الألوهية والعياذ بالله، وفيها إرسال اللسان على عواهنه واتباع زلله بما يؤدي إلى الاستخفاف بعظمة الخالق وجلالة المولى سبحانه وتعالى. وأيضا فهذا الفصل ممتلئ من النصوص والآثار ومواقف علماء الإسلام في بيان شدة جرم هذا الأمر وعظمة أثره على صاحبه ومؤداه إلى الكفر والخروج من ملة الإسلام عياذا بالله تعالى. والكلام كله في فصل الليلة وفصل الليلة الماضية وما سبق وما يلحق ذو صلة بحديث المصنف عن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيم المصطفى عليه الصلاة والسلام فرع عن تعظيم الذي أرسله رب العزة والجلال، وتعظيم الله عز وجل مستوجب تعظيم دينه وتعظيم كتابه وتعظيم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ضيع الأصل ضيع الفرع ولا بد، ومن أهمل تعظيم الله عياذا بالله أودى به إلى ضياع كل تلك الحرمات والاستخفاف بشأنها والتعدي على حدودها. نسأل الله العافية والسلام. وها هو ذا فصل نستهل في مجلس الليل سائلين الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا، وهو ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. فصل في حكم من تكلم من سقط القول وسخف اللفظ ممن لم يضبط كلامه وأهمل لسانه بما يقتضي الاستخفاف بعظمة ربه وجلالة مولاه. قال المصنف رحمه الله: وأما من تكلم من سقط القول وسخف الكلام ممن لم يضبط كلامه وأهمل لسانه بما يقتضي الاستخفاف بعظمة ربه وجلالة مولاه، أو تمثل في بعض الأشياء ببعض ما عظم الله من ملكوته، أو نزع من الكلام لمخلوق بما لا يليق إلا في حق خالقه غير قاصد للكفر والاستخفاف ولا عامد للإلحاد به، فإن تكرر هذا منه وعرف به دل على تلاعبه بدينه واستخفافه بحرمة ربه وجهله بعظيم عزته وكبريائه، وهذا كفر لا مرية فيه. وكذلك إن كان ما أورده يوجب الاستخفاف والتنقص لربه. أرأيتم؟ يقول رحمه الله: وهذا كفر لا مرية فيه. إذا كان المتكلم قد زل به القدم وتخطى به اللسان فقال قولا من سخف اللفظ ما لا يضبط به كلامه مما يقتضي الاستخفاف بعظمة الله وجلالته سبحانه، أو تمثل ببعض الأشياء ببعض ما عظم الله من ملكوته، يعني نسب إلى نفسه من عظمة الألوهية والذات الإلهية ما لا يليق إلا بالله، أو نزع من الكلام لمخلوق بما لا يليق إلا في حق خالقه، فجاء يتمدح ويتملق نفاقا ورغبة في الحصول على شيء من عرض الدنيا، فأرسل كلامه وتطاول بلسانه فنسب إلى المخلوق ما لا يليق إلا بالخالق من صفات العظمة والجلال والكبرياء والغنى والملك والتدبير ونحو ذلك. قال: غير قاصد للكفر والاستخفاف ولا عامد للإلحاد، فإن تكرر هذا منه وعرف به دل على تلاعبه بدينه واستخفافه بحرمة ربه وجهله بعظيم عزته وكبريائه، وهذا كفر لا مرية فيه. ومرد ذلك أيها المباركون أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أصله وبناؤه على تعظيم الله في القلب وإجلاله عز وجل. قال الله عز وجل: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال الضحاك بن مزاحم رحمه الله في تفسير قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه، قال: يتشققن من عظمة الله. فما نحن أيها البشر بإزاء خلق السماوات والأرض؟ والله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فهذا الخلق الأكبر يكاد يتشقق من عظمة الله، فكيف بقلوب العباد؟ كيف بألسنتهم؟ كيف بجوارحهم؟ عندما تتجرأ فتتعدى على عظيم حرمة الله ما حالها؟ إن كانت السماوات العظام الطباق التي رفعها الله بغير عمد تكاد تتشقق من عظمة الله، فكيف بالبشر؟ فكيف بعبد حقير فقير ناقص يتعدى على خالقه العظيم سبحانه وتعالى؟ فأصل الإيمان تعظيم الله عز وجل في القلب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه والرسالة لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام، موجبه من الإجلال والإكرام الذي هو حال في القلب يظهر أثره على الجوارح، بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل، كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه. إذن إيمانه بالله وبالرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يصاحبه تعظيم بل صاحبه ازدراء وتسفيه، قال: كان ذلك الاعتقاد كعدمه، وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح. أرأيت إذن من أين؟ قال أهل العلم: إن إتيان تلك الكبائر واقتحام تلك المهالك خروج من الإسلام، لأن فعله أو قوله ذلك الأمر الشنيع ينافي حقيقة الإيمان، ولو قال إنه مؤمن ولو زعم أنه مسلم طالما صدر عنه ذلك التنقص والازدراء والتسفيه والمنافاة لتعظيم الله عياذا بالله. فإذا صدر ذلك من صاحبه دل على ألا وجود للإيمان في قلبه ولا بقية للإسلام في فؤاده، وأن ذلك القول أو الفعل قد أتى على كل ما يزعمه من مزاعم البقية في الإسلام أو الانتماء للدين. ولذلك قال ابن القيم أيضا رحمه الله في مكانة تعظيم الله عز وجل في القلب، قال: هذه المنزلة، يعني تعظيم الله، تابعة للمعرفة، تابعة لمعرفة العبد بربه. قال رحمه الله: فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد: ما لكم لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت العبادة، ولا يبقى في القلب عبودية لصاحبها. تعظيم الله إنما يتحقق بإثبات ما أثبت الله لنفسه بما يليق به سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تثبيه ولا تشبيه وتمثيل. فمن أنكر ما أثبت الله لنفسه أو شبه الله تعالى الله بشيء من صفات خلقه فما عظم الله عز وجل. ومن زالت عظمة الله من قلبه ما بقي شيء فيه لتعظيم دينه وشريعته ولا لتعظيم ما عظم الله من الرسل والأنبياء والملائكة والكتب والشرائع والحلال والحرام. فمن لم يعظم الله لن يعظم شيئا مما عظمه الله من أسماء الله الحسنى المجيد الكبير العظيم ذو الجلال والإكرام. معنى هذه الأسماء لمن آمن بها وعرفها حق معرفتها أن الله سبحانه وتعالى الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال الذي هو أكبر من كل شيء. كم مرة نقول في اليوم والليلة: الله أكبر، الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى. فإذا استقر التعظيم والإجلال في القلب فحاشاه والله مهما بلغ به الحال أن تزل به القدم فينطق بقوله أو يفعل بفعله ما يتعدى به على مقام الذات الإلهية، أو يجردها من التعظيم الواجب اللائق بها، كما أثبت الله سبحانه لنفسه في كتابه وما ذكره له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: إن الإنسان إذا سمع وصفاً وصف به خالق السماوات والأرض، وصف به خالق السماوات والأرض نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فليملأ صدره من التعظيم ويجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال والشرف والعلو، ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون القلب منزها معظما له جل وعلا غير متنجس بأقدار التشبيه. هذا موجب تعظيم الله، وهذا نبينا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يربي أمته على وجوب تعظيم الله بقوله وفعله. فلا والله ما رؤي عليه الصلاة والسلام في صلاة ولا عبادة ولا دعاء ولا جهاد، لا قائما ولا قاعدا، ما رؤي إلا معظما لله، ورب أمته على هذا التعظيم وزرع في قلوبها معاني التعظيم الحق للحق سبحانه وتعالى، لتتربى أمته وتتعلم هذا المبدأ الكبير الذي هو أصل العبودية في الأبدان والقلوب. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في الآية ما يدل على أن عظمة الله أعظم مما وصف ذلك الحبر، مع أن الوصف حق وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يزال دون الوفاء بوصف عظمة الخالق التي لا يحيط بوصفها كلام متكلم ولا عبارة بليغ ولا وصف واصف. تعالى الله في الآية تقرير لعظمة الله تعالى وتعظيمه لذاته العلية وما يستحقه من الصفات، وأن لربنا الكبير المتعال سبحانه وتعالى قدرا عظيما، فيجب على كل مؤمن أن يقدر الله حق قدره. هذه المقامات من تعظيم الله توجب على قلوب العباد أن ترعى هذا، فيبقى دونها خرط القتاد، بل دونها الموت، وخروج الأرواح من الصدور أحب إليها وأهون من أن تتجرأ ألسنتها على التفوه بنصف كلمة فيها شيء من القبح والجرم والشناعة أو التعدي على مقام الألوهية، إما بنسبة ما لا يليق إلى الخالق سبحانه، أو بنسبة صفاته العلية إلى خلقه الضعفاء العاجزين. هذا كله من التعدي، لكن من امتلأ قلبه بالتعظيم وأدرك هذا الأصل العظيم فلا والله ما تزل به القدم مهما بلغ في أن يبلغ ذلك المهو السحيق، أجارنا الله وإياكم. لما قال الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا نستشفع بالله عليك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، يعني ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود في السنن. الله أعظم من أن يتخذ وسيلة يستشفع بها، بل كل شيء يتوسل به إلى الله وليس العكس، فمقام الله أعظم. تعلم الصحابة ذلك الشأن العظيم واقتفوا أثره، وكانوا ومن تبعهم بإحسان ممن يعظم الله حق تعظيمه، غمرت قلوبهم بإجلال الله. هذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول لبعض أصحاب المراء والجدل: أما علمتم أن الله عز وجل، أما علمتم أن لله عبادا أصمتهم خشية الله سبحانه وتعالى؟ كان أهل العلم أشد الناس اتباعا لهذا الأثر العظيم من هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، في عبارات كانت تقطر تعظيما لله يتربى عليها أبناء الأمة، في أن يتعلموا من مشكات النبوة ومن أقاويل علماء السلف ما يتعلمون به تعظيمهم لربهم عز وجل. قال عون بن عبد الله: ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء حتى يقول أخزى الله الكلب وفعل الله به كذا وكذا. يقول حتى هذه العبارة ما يليق أن تقولها في دعاء سخيف يتعلق بشيء حقير فتجري اسم الله على لسانك فيما لا يليق أن تذكره. لقد بلغوا مبلغا عظيما في أن يتناولوا تعظيم الله عز وجل في ألسنتهم وعباراتهم وكلامهم. يقول الخطابي رحمه الله: كان بعض من أدركنا من مشايخنا قل ما يذكر اسم الله تعالى إلا فيما يتصل بطاعته سبحانه وتعالى. وستأتي في عبارات المصنف رحمه الله تعالى شيء من كلام أهل العلم في هذا الباب. والمراد أن نعلم أن تقرير أهل العلم لكفر من زلت به القدم وتسفه به اللسان فتطاول على مقام الألوهية أنه ليس مبالغة ولا غلوا ولا تكفيرا، بل هو وصف لحقيقة من خلع لباس الإسلام ورداءه فهوى والعياذ بالله في مقام الكفر بمنافاته ومناقضته لتعظيم الله جل جلاله. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقد أفتى ابن حبيب وأصبغ ابن خليل من فقهاء قرطبة بقتل المعروف بابن أخي عجب، وكان خرج يوما فأخذه المطر فقال: بدأ الخراز يرش جلوده. ابن حبيب وأصبغ ابن خليل من كبار فقهاء المالكية في زمانهم رحمة الله عليهم جميعا، وهم من علماء القرن الثالث الهجري في أمة الإسلام، وكانوا من كبار فقهاء الأندلس وديارها آنذاك. والذي وقع في القصة أن هذا المذكور المعروف بابن أخي عجب، وهو اسمه يحيى بن زكريا، كان أحد من وصف بالتجبر والعتو والكبر والعياذ بالله عز وجل، وكان له صلة صهر وقرابة بالحاكم الأموي الأندلسي آنذاك وهو عبد الرحمن بن الحكم. وزوجة عبد الرحمن بن الحكم، بل هو رابع ملوك بني أمية في الأندلس، إحدى زوجاته يقال لها عجب، وهي عمة هذا المذكور هنا في هذه القصة، هي عمته وزوجة السلطان والخليفة الأموي الرابع من ملوك بني أمية في الأندلس عبد الرحمن بن الحكم. فبلغ به العتو والكبر أن قال يوما وقد أخذه المطر، قال: بدأ الخراز يرش جلوده. وصف الوصف القبيح بتلك العبارة فبلغت العلماء، والمراد بالخراز الذي يخيط الجلود ويصنع منها ما يستعمل من حذاء ولباس ونحوه. فبلغت العبارة فقهاء الأندلس، فكان الموقف الذي تسمعون الآن. نعم. وكان بعض الفقهاء بها أبو زيد صاحب الثمانية وعبد الأعلى بن وهب وأبان بن عيسى قد توقفوا عن سفك دمه، وأشاروا إلى أنه عبث من القول يكفي فيه الأدب. من فقهاء الأندلس آنذاك أبو زيد صاحب الثمانية، وعرف بصاحب الثمانية لأنه ألف كتابا، ثمانية كتب من سؤال المدنيين للإمام مالك، فعرف بأبي زيد صاحب الثمانية، واسمه عبد الرحمن ابن إبراهيم القرطبي، فقيه محدث إمام عالم. وأيضا عبد الأعلى بن وهب وأبان بن عيسى، هؤلاء لما عرضت عليهم تلك المقولة الفاجرة الآثمة توقفوا عن سفك دمه، واكتفوا بأنه عبث وسفاهة من القول يكفي فيها الأدب والتعزير، يسجن أو يضرب أو يحبس حتى يرتدع عن ذلك، واكتفوا بهذا في شأنه. نعم. وأفتى بمثله القاضي حينئذ موسى بن زياد، قال فقال هؤلاء أربعة: أبو زيد وعبد الأعلى وأبان وقاضي الأندلس آنذاك موسى بن زياد اكتفوا بتعزيره وتأديبه ولم يروا أن عبارته تلك تستوجب أكثر من ذلك في التأديب والتعزير. نعم. فقال ابن حبيب: دمه في عنقي، أيشتم رب عبدناه ثم لا ننتصر له؟ إنا إذا لعبيد سوء وما نحن له بعابدين. وبكى ورفع المجلس إلى الأمير بها عبد الرحمن بن الحكم الأموي. وكانت عجب عمة هذا المطلوب من حظاياه يعني من أقرب أزواجه اللاتي يحبهن الأمير عبد الرحمن بن الحكم. وأعلم باختلاف الفقهاء، فخرج الإذن من عنده بالأخذ بقول ابن حبيب وصاحبه، وأمر بقتل المذكور فقتل، وصلب بحضرة الفقيهين، وعزل القاضي لتهمته بالمداهنة في هذه القصة، ووبخ بقية الفقهاء وسبهم. هذا موقف علماء الأمة وحكامها لما امتلأت القلوب بتعظيم الله، فكانت لا ترى تجاوزاً ولا تقبل باستخفاف على مقام الألوهية. يقول ابن حبيب: دمه في عنقي، أيشتم رب عبدناه ثم لا ننتصر له؟ إن إذا لعبيد سوء وما نحن له بعابدين. فلما بلغ ذلك الأمير، رغم أن المذكور هو أحد أقارب أحب زوجاته إليه، وأعلم باختلاف الفقهاء، فأمر بالأخذ بقول ابن حبيب، وأمر بقتل ابن أخي عجب، وصلب، وعزل القاضي الذي لم يفت بقتله لتهمته بالمداهنة في هذه القصة، ووبخ بقية الفقهاء الذين اكتفوا بمجرد تأديبه، وأن ذلك لا يوجب تعديا على حد الله أو استجابا للقتل، نسأل الله السلامة. والمراد أيها الكرام أنه متى استقر في الأمة هذا التعظيم العظيم الواجب لربنا الكبير العظيم سبحانه وتعالى، علمت أن هذا هو أقل ما يفعله العباد توقيرا لربهم وخالقهم وسيدهم ومولاهم سبحانه وتعالى. أرأيتم لو كان المشتوم أو المستهزأ به أحد العظماء في النفوس مثل الآباء والأمهات ومثل الملوك والسلاطين والعظماء ومثل كل من له مقام عظيم، والله ما يقبل أن يشتم بالكلام أو ينتقص بالقدر أو أن يوصف بوصف قبيح وتنزل عليه أشد العقوبات ردعا له وزجرا لأمثاله. فكيف بالحديث عن رب الأرباب وملك الملوك ومن تدين له الدنيا بما فيها تعظيما وإجلالا؟ بل كما قال الله: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فكل المخلوقات جعل الله عز وجل فيها من تعظيمه سبحانه وتعالى ما هو أولى بابن آدم الذي خلقه الله لعبادته، وجعل عبادته سبحانه قائمة على ركن التعظيم له في القلوب. فهم أولى، بنو آدم أولى من السماوات والأرض والجبال وسائر ما خلق الله، لأن ابن آدم هو المكلف بعبادة الله، وعبادة الله قائمة على تعظيمه سبحانه وتعالى. فهذا موقف ذكره المصنف رحمه الله عز وجل لواقعة من المواقع التي عاشتها الأمة، فسجلت سطرا مذهبا من تعظيم الله والوقوف بحزم مع كل من يتطاول على الذات الإلهية، نسأل الله السلام. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأما من صدرت عنه من ذلك الهنة الواحدة والفلتة الشاردة، يعني من قال ذلك مرة فلتة لسان وعبارة هفوة كانت غير مقصودة. نعم. وأما من صدرت عنه من ذلك الهنة الواحدة والفلتة الشاردة ما لم يكن تنقصا وإزراء، فيعاقب عليها ويؤدب بقدر مقتضاها وشنعة معناها وصورة حال قائلها وشرح سببها ومقارنها. هذا من الاعتدال فيما قرره المصنف رحمه الله، فليست كل عبارة فيها شيء من سوء الأدب توجب الكفر أو القتل، لكنه كما قال: من صدرت منه زلة وهفوة غير مقصودة وفلتة شاردة لم يكن فيها تنقص أو إزراء فهذا يعاقب ويؤدب بقدر مقتضاها، مقتضى العبارة، وبقدر شناعة معناها، وبصورة حال قائلها. أهو من الموقرين؟ أهو من العقلاء؟ أم هو من السفهاء والأوغاد؟ أم هو من الأوباش والمعروفين بالقحة وسوء الأدب وسلاطة اللسان مع الله ومع خلق الله؟ فهذا يختلف باختلاف المقام، باختلاف القائل والمقام وزلة اللسان، فينزل لكل منزلته بقدره اللائق به، وإن كان لا يستوجب القتل لعدم اشتماله على تنقص وازدراء كما قال المصنف رحمه الله، فإنه لا يسلم من تأديب وتعزير وتوبيخ ونكال يكون معبرا عن تعظيم الأمة لخالقها وربها سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال ابن القاسم رحمه الله وقد سئل ابن القاسم رحمه الله عن رجل نادى رجلا باسمه فأجابه: لبيك اللهم لبيك. فقال: إن كان جاهلا أو قاله على وجه سفه فلا شيء عليه. قال القاضي أبو الفضل: وشرح قوله أنه لا قتل عليه، والجاهل يزجر ويعلم، والسفيه يؤدب، ولو قالها على اعتقاد إنزاله منزلة ربه لكفر. هذا مقتضى قوله. نعم، هذا موقف آخر. سئل ابن القاسم الإمام الفقيه المالكي رحمه الله عن رجل نادى آخر باسمه فأجابه: لبيك اللهم لبيك. هذا إذا حملت اللفظ على ظاهره فهو كفر صراح، لأنه جعل المنادي ربا وإلها فقال له: لبيك اللهم، وهو لا يقصد ذلك. قال: إن كان جاهلا أو قال على وجه سفه فلا شيء عليه. لا شيء عليه يعني لا قتل، وليس معناه أنه لا حرج ولا ذم يلحقه ولا عتب ولا عقاب، بل المراد أنه لا يستوجب بكلمته تلك الكفر ولا القتل. قال: والجاهل يزجر ويعلم، والسفيه يؤدب. إذن لا عذر بأن تقول هو سفيه فيترك، أو تقول هو جاهل فيترك. عندما نقول عمن يقول مثل ذلك أو يصدر عنه ذلك، عندما نقول عنه سفيه وجاهل، فإنما هي أوصاف يلتمس بها درء القتل عنه، لا مطلق العقاب والتأديب. فإن سلم من القتل فلا بد له من زجر. قال رحمه الله: الجاهل يزجر والسفيه يؤدب. أما لو قالها على الاعتقاد لبيك اللهم، ويريد أن المنادي الذي يجيبه هو كالرب له والإله، قال: لو قالها على اعتقاد إنزاله منزلة ربه لكفر. هذا معنى قول ابن القاسم الذي شرحه المصنف رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقد أسرف كثير من سخفاء الشعراء ومتهميهم في هذا الباب، واستخفوا عظيم هذه الحرمة، فأتوا من ذلك بما ننزه كتابنا ولساننا وأقلامنا عن ذكره. ولولا أن قصدنا نص مسائل حكيناها لما ذكرنا شيئا مما يثقل ذكره علينا مما حكيناه في هذه الفصول. وأما ما ورد في هذا من أهل الجهالة وأغاليط اللسان كقول بعض الأعراب: رب العباد ما لنا وما لك، قد كنت تسقينا فما بدا لك، أنزل علينا الغيث لا أبا لك، في أشباه لهذا من كلام الجهال. يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الذي نتحدث فيه عن تعظيم الله ووجوب حفظ اللسان عن سفه القول وساقطه الذي يجرد فيه الكلام من تعظيم الله عز وجل، يقول: يتنبه إلى أن بعض سفهاء الشعراء هم أكثر الناس وقوعا في ذلك، بسبب ما يجري على الألسنة من المبالغة والمجازفة والتهور الذي ربما وقع فيه بعضهم. فإذا كان من السخفاء والسفهاء وقليل الديانة كان مظنة وقوع ذلك منهم أكثر، نسأل الله العافية. قال: وكان منهم من أسرف في هذا الباب واستخفوا بعظيم هذه الحرمة فأتوا بما ننزه كتابنا ولساننا وأقلامنا عن ذكره. وصدق رحمه الله، لو جئت تحصي زلل الشعراء وسقطهم في هذا الباب الشنيع لسودت الكتاب، ولأصممت الآذان، ولأظلمت القلوب من شدة ما تسمع من السخف والتعدي على مقام الألوهية. غير أنه رحمه الله لما يريد أن يحكي بعض الوقائع، وكما ذكر قبل قليل في كلام ابن أخي عجب زوجة الحاكم الأموي، لولا أنه يريد أن ينقل واقعة ليحكي لك شاهدا من شواهد تاريخ الأمة لما أورد الحكاية، لكنه يريد إثبات الشواهد على أن تاريخ الأمة حافل، وموقف علمائها مشرف، وأنها أمة ما زالت تتوارث راية التعظيم لله عز وجل إلى يوم الناس هذا وإلى يوم القيامة، وعلى الأمة أن تحيي هذا المعنى في قلوب أجيالها وناشئتها. قال: ولولا أن قصدنا نص مسائل حكيناها لما ذكرنا شيئا مما يثقل ذكره علينا مما حكيناه في هذه الفصول. أجل، فهذا معنى التعظيم لله، وهذا معنى التكبير والتسبيح لربنا سبحانه وتعالى. الله أكبر، تكبيرنا في الأذان الذي يتجاوز 50 مرة كل يوم وليلة في الأذان والإقامة، تكبيرنا الذي نعده بالعشرات في ركعات الصلاة كل يوم وليلة، أين نذهب به؟ أين نذهب لربنا الكبير الذي كبرناه في الأعياد وفي الجمع في الفطر وفي الأضحى؟ إن لم يكن تكبيرا يعني تعظيما لله في القلوب، تعظيما لله في الحياة، تعظيما لله في تأديب كل متطاول على مقام الذات الإلهية، فأين نذهب بذلك التكبير؟ ما وقع التسبيح الذي نسبح به الله كل يوم وليلة عشرات ومئات المرات؟ كل يوم بعد كل صلاة تسبحون الله 33، فضلا عما تسبحونه به سبحانه في كل ركعة من الركوع والسجود. أو ما علمتم أن تسبيح الله تنزيهه سبحانه عما لا يليق به؟ ننزه الله، فكيف نقبل بأن يتطاول وغد سفيه وقح على مقام الذات الإلهية؟ ما مقام التسبيح في الحياة إذن والتكبير؟ والله لو مست منازل الآباء والأمهات والملوك منا والعظماء لارتعدت الأنوف واهتزت المنابر، فكيف برب الأرباب؟ فكيف بخالق الخلق ومدبر الكون، المحيي المميت، ذي الجلال والإكرام، الكبير المتعال؟ هو أعظم من عظم سبحانه وتعالى في هذا الخلق كله وفي الملكوت الأعلى والأسفل، ما عظم شيء في الكون بقدر تعظيم الله، ولا عد جرم في ازدراء التعظيم أعظم من الازدراء لمقام الألوهية والتطاول عليه، نسأل الله السلامة. قال المصنف رحمه الله في معنى إسراف هؤلاء السخفاء من الشعراء والذين استخفوا بعظيم حرمة تعظيم الله، قال: ما ورد من أهل الجهالة كقول بعض الأعراب: رب العباد ما لنا وما لك، قد كنت تسقينا فما بدا لك، أنزل علينا الغيث لا أبا لك، بل هو الذي لا أب له ولا أم ولا مروءة ولا دين ولا خلق. قال: في أشباه لهذا من كلام الجهال، ومن أشهر ما تداوله ميراث وموروث العرب في شعرهم وأدبهم قول ابن هانئ الأندلسي، وقد مضى ذكره، يغلو في مدح ممدوحه معز الدين الفاطمي آنذاك، قال: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، وكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار، أنت الذي كادت تبشرنا به في كتبها الأحبار والأخبار. إذ أطبق أهل العلم على ذمه ووصفه بقبيح القول وتحميله وزر ما قال، فمهما بلغ المتكلم في مدح أو تملق أو نفاق أو حتى كذب وزلة لسان، فإن للذات الإلهية في تعظيمها حدا، من تجاوزه فقد تحمل تبعة ذلك في الدنيا قبل الآخرة. وإنما يذكر هذا الكلام لبيان هذا الأصل العظيم وعدم جواز التساهل أو التراخي أو غض الطرف عما يفعله الأوغاد والجهال والأوباش وسائر من يتطاول به القلم أو اللسان أو القصيدة أو المقالة، التي تتناثر وتنتشر في الآفاق ويتداولها الناس دون أن يقال له اتق الله، ودون أن يقال لأهل العلم وأن يقال لأولي الأمر بالأخذ على أيدي هؤلاء وكفهم وردعهم، لأنه تعظيم لله وأداء لما أوجب الله على عباده الذين ارتضى لهم سبحانه وتعالى هذا الإسلام دينا لهم وارتضوه جل جلاله ربا لهم. فمقام التعظيم عظيم، والواجب على الأمة رعايتها. وما يحكيه المصنف رحمه الله طرف مما عاشته الأمة في هذا الإرث العظيم الذي ما زالت تتوارثه إلى يوم الدين. سن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن لم يقومه ثقاف تأديب الشريعة والعلم في هذا الباب فقلما يصدر إلا من جاهل، يجب تعليمه وزجره والإغلاظ له عن العودة إلى مثله. قال أبو سليمان الخطابي: وهذا من لم يقومه ثقاف تأديب الشريعة. الثقاف الآلة التي تستخدم لتقوم بها بعض الأسلحة، تتقوم بها الرماح، إذا انثنت الرماح أو التوت يستخدم لها آلة تسمى الثقاف من خشب أو من حديد حتى تعود إلى الرماح استواؤها واستقامتها. فهكذا عبر بالمجاز عن أن بعض أخلاق البشر وبعض أحوالهم يحصل فيها من الإعجاج ما يحتاج إلى تقويم حتى يعود إلى الاستقامة، فمن زلت به القدم يحتاج إلى تأديب. قال: من لم يقومه ثقاف تأديب الشريعة والعلم في هذا الباب سيصدر منه مثل ما سمعت. نعم. فقل ما يصدر إلا من جاهل، يجب تعليمه وزجره والإغلاظ له عن العودة إلى مثله. قال أبو سليمان الخطابي: وهذا تهور من القول، والله عز وجل منزه عن هذه الأمور كلها. وقد قال رحمه الله: وقد روينا عن عون بن عبد الله أنه قال: ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء حتى يقول: أخذ الله الكلب وفعل به كذا وكذا. قال: وكان بعض من أدركنا من مشايخنا قل ما يذكر اسم الله تعالى إلا فيما يتصل بطاعته. والتقليل من إيراد اسم الله على الألسنة نوع من التعظيم ولا شك. ولهذا قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لا كفارة، لكنه قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يا أخي، مو كل شيء تحلف عليه لا والله وبلا والله وحلفت عليك بالله إلا تعشيت عندي وتغديت عندك. يقول: من تعظيم الله ألا تجري اسم الله عز وجل على كل شيء يسوى أو ما يسوى. فكانوا بعضهم يقول عن عون بن عبد الله: ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء حتى يقول: أخذ الله الكلب وفعل به كذا وكذا. ليس هذا منعا للدعاء، ولكن دعوة إلى ألا يكون اسم الله عز وجل على لسان العبد إلا في طاعة فيستغفره ويكبره ويسبحه ويحمده، أو يكون في دعاء: اللهم إني أسألك كذا وأعطني كذا وارزقني كذا. أما أن يكون على لسانه يمينا لاغيا أو عبارة مستهجنة فإن هذا مما يعظم به اسم الله. ولهذا قال القاضي عياض: كان بعض من أدركنا من مشايخنا قلما يذكر اسم الله تعالى إلا فيما يتصل بطاعته. أما في سائر الكلام فيجلون اسم الله سبحانه وتعالى عن استعماله لئلا يكون مستهانا أو مبتذلا، ويكون له من التعظيم في القلوب والألسنة ما يليق به. أرأيتم إذا بلغ العبد هذا المقام حتى في الدعاء أو في ذكر اسم الله عز وجل في الكلام المعتاد، ألا يتجرأ على أن يمر اسم الله على لسانه إلا محفوفا بالتعظيم والإجلال والمهابة، إذا بلغ هذه المنزلة فلا والله لا يقرب، فضلا عن أن يقع فيما وقع فيه من ضرب به المثال وذكرت أحوالهم من سوء العبارة والفجاجة والفظاظة في أن يتناول اسم الله أو ينسب إليه ما لا يليق إزراء وتسفها وانتقاصا، نسأل الله السلامة. فهي إذن تربية للقلوب قبل الألسنة والأقلام، تربية للنفوس على تعظيم الله عز وجل. وهذا يبتدئ أولا بأن يعرف المرء مقام ربه العظيم مؤمنا به وبعظمته وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومن قرأ القرآن واعيا ومر على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلب حاضر لملأ قلبه تعظيما لله جل جلاله بما ملئ في نصوص الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان بعض من أدركنا من مشايخنا قلما يذكر اسم الله تعالى إلا فيما يتصل بطاعته، وكان يقول للإنسان جزيت خيرا، وقلما يقول جزاك الله خيرا، إعظاما لاسمه تعالى أن يمتهن في غير قربه. أما الدعاء بجزاك الله خيرا فقد ثبت في السنة من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. والحديث صحيح أخرجه الترمذي وابن حبان وغيرهما. فهذا لا ينبغي أن يكون أيضا محمولا على المبالغة في الابتعاد عن إجراء اسم الله سبحانه وتعالى على اللسان طالما ثبت به النص. إذن فلا حرج أن يقول جزاك الله خيرا لأنها عبارة قد وردت بها السنة. وما عدا ذلك فلا شك أن الاقتصاد في إجراء اسم الله سبحانه وتعالى على اللسان هو من دواعي التعظيم ولا شك، وأن هذا إن كان في سياق سائر ما يحمل المرء عليه نفسه قلبه ولسانه وأقواله وأفعاله تعظيما لله عز وجل فلا شك أن هذا من دواعي الخير ومن بشائر ما يسلك به المرء بنفسه في درب السلامة تعظيما لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدثنا الثقة أن الإمام أبا بكر الشاشي كان يعيب على أهل الكلام كثرة خوضهم فيه تعالى وفي ذكر صفاته إجلالا لاسمه تعالى، ويقول: هؤلاء يتمندلون بالله عز وجل. وينزل الكلام في هذا الباب تنزيله في باب ساب النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوه التي فصلناها، والله الموفق. كان الإمام أبو بكر الشاشي القفال رحمه الله تعالى وهو من أئمة الفقهاء العلماء الذين كانوا مرجع الفقه والفتوى في زمانهم، كان يعيب على أهل الكلام، والمراد بهم الذين اشتغلوا بعلم المنطق والفلسفة فأجروها في أبواب الاعتقاد حتى جرهم ذلك إلى تنزيل قواعد المنطق الفاسدة على أبواب الاعتقاد وأدلتها، خصوصا فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات لله تعالى الله. فإذا طبقوا تلك القواعد الفاسدة أودت بهم إلى نتائج مختلة مصادمة لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كمثل ما وقع لجل الفرق المنتسبة للإسلام الذين خاضوا في باب الأسماء والصفات، فكان ذلك مدعاة إلى نفي بعض الصفات أو كلها أو تأويلها أو تعطيلها أو القول بتشبيهها، نسأل الله السلام. فمزلة القدم هناك كان مبدأها ما هو؟ الجرأة على الخوض فيما يتعلق بالذات الإلهية، ولو عظموا الله لكفوا عن ذلك ولأمسكوا بأقلامهم وألسنتهم عن ما حصل لهم من الاسترسال فيما لا ينبغي لهم الخوض فيه. كان يقول أبو بكر الشاشي رحمه الله قال: هؤلاء يتمندلون بالله عز وجل. وكلمة تمندل عند العرب معناها استخفاف واستهانة، وهي مأخوذة من كلمة المنديل، فإنك لما تستعمل المنديل لتمسح به العرق أو تزيل به بعض القذر والأذى أصبح المنديل في يدك أداة ممتهنة تستعملها في كل شيء تريد التخلص من أذاه. فإذا قال إنسان عن آخر إنه تمندل بنا، يعني ازدر بنا واستخف بشأننا ولم يعظم لنا مكانة ولا منزلة، قال: هؤلاء الذين خاضوا في أبواب الأسماء والصفات فوقعوا في ذلك الموقع البعيد من نسبة ما لا يليق إلى الله أو نفي ما أثبته الله لنفسه ممن خاض من أهل علم الكلام، قال: هؤلاء يتمندلون بالله عز وجل. والمقصود به الازدراء والانتقاص والاستخفاف غير اللائق بالله عز وجل. وهذا أصل عظيم. فإذا قيل: ما هو معنى التعظيم لله عز وجل الذي يمكن أن يعصمك عبد الله من أن يكون لك لا قدر الله زلة قدم يمكن أن يسحبك بها الشيطان في شيء من مهاوي الاستخفاف أو الانتقاص لمقام الألوهية، فاعلم رعاك الله أن مبدأ ذلك كما تقدم في كلام ابن القيم رحمه الله وشيخه ابن تيمية رحمه الله وسائر علماء رحمة الله عليهم، مبدأ ذلك ملء القلوب معرفة بالله تعظيما له سبحانه. وقد مر بكم ليلة الجمعة الماضية قول الله سبحانه وتعالى في غير ما آية: وما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره. فمرد ذلك الافتراء والبعد، بل رأس الاستخفاف بعظمة الله الكفر به عياذا بالله. وأعظم الخلق على وجه الأرض انتقاصا لمقام الألوهية وجرأة عليها وازدراء بعظمة الخالق كل من كفر بالله عز وجل. من لم يعرف الله ولم يعبد الله هم أشد البشر تعديا على حق الله. قال: أتدرون ما حق الله على العباد؟ قال: حقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا أعظم الحقوق. فمتى اختل عند البشر فقد زالت أعظم الحقوق عنده عياذا بالله، وهو تعظيم الله. ما عظم الله من أشرك به؟ أيخلق الله ويعبد غيره؟ أيسوق الرزق ويطلب سواه؟ أيدبر الكون سبحانه ويحيي ويميت ويشفي ويمرض ويقدر ويفسح ويقبض ويبسط ثم يكون المدعو غيره سبحانه؟ سبحان الله وتعالى الله عن ذلك. ولهذا فإن أبشع صور الظلم، قال: إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم الكفر بالله، أكبر الكبائر الشرك بالله. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. عجيب شأن ابن آدم الكافر عندما يسوقه عقله إلى دراسة العلوم ومعرفة الاختراعات واكتشاف الصناعات وتطوير الحياة، ولا يقوده عقله إلى أن يوحد الله ويؤمن به ويصرف له العبادة خالصة لوجهه الكريم. ثم كل ما نزل عن ذلك من الكفر بالله والإشراك به فإنه داخل في عداد الانتقاص من تعظيم الله بقدر ما يقع للعبد من بعده عن طريق الله. فالذنوب والمعاصي وغشيان الكبائر والتساهل في الفرائض والتعدي على حدود الله. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: ما عصى الله إلا جاهل. لا يقصد بالجاهل هنا الأمي الذي ما قرأ ولا كتب ولا دخل مدرسة وما حصل على شهادة، يقصد الجاهل بعظمة الله. والله لو عظم الجاهل هذا ربه ما اجترأ على معصيته. ما فينا معصوم، وكلنا ذاك الخطأ المذنب الذي يعود ويستغفر ويتوب، ولكن شتان بين من زالت عظمة الله من قلبه فاستخف بالحرمات وغشي الكبائر بلا مبالاة، فهو من معصية إلى أختها ومن كبيرة إلى أكبر منها، لا يرعوي ولا يلتفت ولا يستغفر ولا يتوب. هذا أعظم مقامات التعظيم، وأولها ملء القلوب بمعرفة مقام ربها وخالقها، ثم يجري عبد بعد ذلك قلبه وفؤاده وجوارح بدنه على القيام بحق خالقه تعظيما له وإكثارا من ذكره سبحانه وتقربا إليه بمرضاته، فتراه متقلبا بين تلاوة كلامه والوقوف بين يديه وكثرة دعائه والتضرع إليه، فمن ألهمه الله كثرة ذكره وجد حلاوة ذلك في قلبه، ومن لزم كتابه سبحانه واشتغل به ملأ قلبه تعظيما وحياته بركة ونورا وهداية. وهكذا الشأن في الاستكثار من الطاعات هي آخذة بيد العبد على الثبات على مقام التعظيم لربه العظيم سبحانه وتعالى. ثم اعلموا أن المجافاة عن المعاصي والآثام درب قويم تحفظ به القلوب من زلل الاستخفاف والازدراء بمقام ربنا العظيم سبحانه. وكلما جاهد المرء نفسه في درب الغواية والشهوات المحرمة كان لذلك من الأثر العظيم في مزيد من ثبات قلبه على التعظيم لله. وهكذا ما يزال العبد في استكثار من الطاعات ومجاهدة للنفس عن الهوى والشهوات المحرمة حتى يقوم قائم التعظيم في قلبه على سوقه فيشتد ويؤتي ثماره أكلا طيبا بإذن الله. والكلام الذي ذكره المصنف عن أبي بكر القفال الشاشي رحمه الله هو الذي نقل عن الأئمة رحمة الله عليهم في رفض الخوض في باب الأسماء والصفات تكييفا بما لا تبلغه العقول. وقصة الإمام مالك رحمه الله الشهيرة لما سأله أحدهم عن قول الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فكان موقف الإمام مالك بإزاء هذا السؤال ما قال الراوي: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته، يعني ما رأيت غضب كغضبه من ذلك السؤال. قال: وعلاه الرحضاء يعني العرق، وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه. ثم سري عن مالك يعني تخفف عنه ما اعتراه من الحالة العصيبة، فقال: الكيف غير معلوم، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. فتأمل ما أصاب الإمام مالك رحمه الله من شدة الغضب وتصبب العرق إجلالا وتعظيما لله في مجلسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكارا لهذا السؤال عن كيفية الاستواء لا عن معنى الاستواء، لأن العقول لا تدرك كيفيات استأثر الله عز وجل بعلمها. ومثل ذلك ما جرى للإمام أحمد رحمه الله لما مر مع ابنه عبد الله على قاص يقص، والمقصود بالقصاص بعض الوعاظ على قلة علم كانوا يجلسون فيقصون على الناس قصص وعظ ولربما قالوا قولا بغير علم، يقص على الناس حديث النزول الإلهي. فقال: إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال. قال عبد الله: فارتعد أبي واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكت. ثم قال: قف بنا على هذا المتخرص. فلما حاذاه قال: يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه عز وجل منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تتجاوز ولا تبلغ بكلامك ما يحمل على الازدراء قصدت أو لم تقصد. إذن فهذا المقام الذي ذكره المصنف رحمه الله تقرير لما توارثته الأمة جيلا بعد جيل تعظيما لله. فأكثروا من ذكر ربكم وعظموه في قلوبكم والزموا شريعته واستكثروا من طاعته وكفوا عن محارمه، فإن ذلك سبيل إلى مزيد من تعظيم الله في قلوبكم. بل سلوه التعظيم، سلوه أن يملأ قلوبكم تعظيما له عز وجل، وعظموا ما عظم الله، ألا وإن مما عظم الله دينه وشريعته ونبيه صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم ما عظم الله من العبادات فعظم أجرها الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فاستكثروا منها فإنما تصيبون خيرا عظيما. صلوا على الهادي البشير وسلموا وتلمسوا الهدي المنير، وعظموا ما قيمة الدنيا إذا لم تغنموا حب النبي وتعلموا وتعلموا. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام، واملأ قلوبنا بتعظيمك وإجلالك وخشيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أقرب من تقرب إليك، ومن أوجه من توجه لديك، وأخصهم زلفى لديك يا رب العالمين. اللهم ألزمنا عتبة العبودية وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية. إله الحق يا سميع الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق، ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء، فماذا لو قربنا لك هذه المجالس لتعيش في رحابها وأنت في بيتك؟ على قناة التوجيه والإرشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي تستطيع أن تكون أحد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة، حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس وأخذ العلم عن أهله وكأنك هناك. للمتابعة اشترك الآن.